اللهم صل. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. هذا أصل في باب المواريث، أصل عظيم، هو أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. اللفظ الآخر لا تورث بين أهل الملتين، وقد أجمع المسلمون على هذا المعنى بعدم إرث الكافر من المسلم، واختلفوا في إرث المسلم من الكافر، فأجاز بعضهم ذلك واحتج بحديث الإسلام يعلو ولا يعلى، وهذا قول ضعيف، والجمهور على أنه لا يرث المسلم الكافر، كالعكس لهذا الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أسامة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم مطلقا، حتى ولو كان زوجته من أهل الكتاب لا يرثها ولا ترثه. حدثنا عبد الأعلى بن حماد وهو النرسي، حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. إيش ابن عباس؟ عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهذا أصل أيضا في المواريث، أصل عظيم متفق عليه: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل، يعني لأقرب رجل ذكر. هذا أصل عظيم، يبدأ بأهل الفروض ثم الباقي للعصبة، فإذا مات ميت عن أم وعن أخ شقيق أو لأب أو عن عم أو ابن عم أو معتق أو معتقة، تعطى الأم فرضها والباقي للعصبة، تأخذ الأم مع الأخ أو مع العم الثلث والباقي للعصبة، وإذا كان مع أخوين أو أكثر أعطيت السدس والباقي للأخوين إذا كانوا شقيقين أو لأب عصب. وهكذا إذا مات ميت عن أم وابن عم، أم لها السدس لها الثلث والباقي لابن العم، أو مات ميت عن زوجة وعن عم، الزوجة لها الربع والباقي للعم، أو مات ميت عن أخ لأم وعن أخ لأب، الأخ لأم له السدس والباقي للأخ لأب أو العم أو ابن العم أو المعتق له الباقي. هذا أصل عظيم، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أولى يعني أقرب رجل ذكر، ولو كان ابن عم من بعيد أو معتق أو ابن معتق يفضل باقي بعد أهل الفروض، فيما بقي شيء ما نشي، لو استغرقت الفروض مسألة ما بقي شيء سقط العصر، مثل بنتين وأبوين وابن ابن ما بقي ابن ابن شيء سقط، بنتين لهما ثلثان من ستة، والأبوين لكل واحد السدس واحد من ستة، تمت ستة ما بقي شيء، ابن ابن يسقط باستغراق الفروض المسألة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما بقي، وهذا ما بقي شيء، مثل أختين شقيقتين وأم وأخ لأم وأخ لأب، أم لها السدس من ستة، والأخ لأم لها السدس أو الأخت لأم السدس، أختين شقيقتين لهما الثلثان هاي ستة ما بقي شيء، الأخ لأب يسقط أو العم يسقط أو ابن الأخ يسقط، لأن أصحاب الفروض استغرقوا المسألة ما بقي شيء، ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. من بنت وبنت ابن وأخ شقيقة وأخ لأب، تعطي الباقي لأخت الشقيقة، صارت عصبة مع البنات والأخ لأب يسقط، لأن في هذه الحالة الأخت الشقيقة مقدمة عليهم بقوتها، لكن هذه من باب مسألة تقديم بعض العصبة على بعض باب آخر. المقصود أن الهروض إذا استغرقت المسألة سقط العاصب، وإن كان العاصب قويا مثل أبوين وبنتين وابن ابن ابن ابن من الورثة الأقوياء، ولكن لما استغرقت الهروض سقط، أخذ الأبوان السدسين وأخذ البنتين فأكثر الثلثين ما بقي شيء. حدثنا أمية بن بسطام العيشي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع، قال إسحاق حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وحدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني، حدثنا زيد بن حباب عن يحيى بن أيوب عن ابن طاووس بهذا الإسناد نحو حديث وهيب وروح بن القاسم. حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد، وحدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيان، فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه، فأفقت قلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون. وهذا الحديث فيه الدلالة على فضليات المريض وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعيادته لأصحابه. مرض جابر فعاده النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر يمشيان، هذا فيه دلالة على شرعيات عيادة المريض. والمؤمن الأسوة الحسنة في نبي صلى الله عليه وسلم وبالصديق، ذهب يمشيان يعودان جابرا، لهذا شرعية عيادة المريض وفضل النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، وأن ينبغي التواضع وأن يزور الأكبر الأصغر، يزور الأكبر الأصغر تواضعا وتأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام في أنه صلى الله عليه وسلم مبارك ووضوءه مبارك وما أصاب جسده مبارك. لما أغشي على جابر توضأ ثم صب ماء على وعليه فأبى، جعل الله في مائه في الوضوء الذي باشر جسده فضلا عظيما وشفاء لمرض هذا جابر. ثم أخبر عنه يعني الكلالة، كان جاء في ذاك الوقت ما عندها أولاد، ثم جاء له أولاد. والكلالة من لا ولد له ولا والد، هذا عند الكلالة إن ليس له ولد ولا والد ذكر لا أب ولا جد، هذا يقال لها كلالة. إذا مات ميت عن أم وبنات أو أخوات هذا يسمى كلالة، أم أو أخوات عن أم وأخوات كلالة، ما ليس له ولد ولا والد. كما قال تعالى: يفتتونك قل الله يفتيكم كلالة، إن المرء هذا قال ليس له ولد يعني ولا والد. نعم سافر ولو كافر يعود. النبي عاد أبا طالب وهو كافر، وكان له خادم يهودي في المدينة فمرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وكان عنده أبوه، فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عنده ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. كان خادما قبل أن يمنع، قبل أن يمر بخروج الكفار من الجزيرة. فعاد هو مريض وهو يهودي، وعاد أبا طالب وهو يهودي، ولا سيما إذا كانت العيادة يرجى فيها الخير يدعوه إلى الله لعل الله ينقذه به. نعم يذهب له يمكن حسب طاقته يمكن حسب طاقته. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا حجاج بن محمد أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجدني لا أعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. حدثنا عبيد الله بن عمر القواليري حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر ماشيين فوجدني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث. حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني محمد بن المنكدر جابر عافاه الله وعاش عمر رضي الله عنه عاش طويلا. حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلاله. فنزلت آية الميراث. فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة؟ قال هكذا أنزلت. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي حاء وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي حاء وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد في حديث وهب بن جرير فنزلت آية الفرائض وفي حديث النضر والعقدي فنزلت آية الفرض وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد مات في العقد الثامن جابر مات في العقد الثامن عمر رضي الله عنه أظنه مات سنة 74 وصوله مات في العقد الثامن عن 94 سنة رحمه الله. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال إني لا أدعو بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. وهي واضحة لكن عجب من يكون أشكالة العمى فإن آية النساء الأخيرة واضحة في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إنما هناك ليس له ولد لا ذكر ولا أنثى وليس له والد أيضا لأن الله أعطى الأخوة لو كان له والد ما أعطى الأخوة فلما أعطى الأخت والأخوات دل على أنه لا والد أيضا لأن تقدم في أول النساء أن الأخوة ليس لهم مع الوالد شيء يحجبهم الوالد يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حد من هنا الآية. فالحاصل أن آية الكلالة هي آية النساء الأخيرة، يستفتون قول الله في يوتيوب الكلالة إنما هلك ليس له ولد إلا ذكر ولا أنثى ولا والد ولها أخت فلها نصف ما ترك وورثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر من حظ. كل هذا لا يقع إلا إذا كان ما في ولد ولا والد. هذه الكلام ما أشكل عليه، أشكلت عليه الرجل العظيم قد يخفى عليه بعض الشيء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي، هذا فائدة أن الإنسان لا يستحي إذا خفى عليه بعض الشيء، ولا يستحي يسأل ولا يقول أنا كبير أستحي، لا يسأل. عمر سأل عن هذه المسألة كرر وألح فيها مع وضوحها لأنه لم ينشرح صدره لمعناها، ما اتضح لها الأمر فتكرر. الإنسان قد يكون عظيما وكبيرا وعالما ولكن يخفى عليه بعض المسائل. وهو بالله هذا من باب المداعبة. وضح لي ما اتضح لي الأمر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة حاء وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة بن سوار عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا علي بن خشرم أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى وهو ابن يونس وهو ابن حسب ما ظهر البراءة. وقول الثاني آخر آية نزلت قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت يوم الجمعة والنبي واقف بعرفة عليه الصلاة والسلام في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. قول آخر. نعم. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى وهو ابن يونس حدثنا زكرياء عن أبي إسحاق عن البراء أن آخر سورة أنزلت تامة سورة براءة وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة. حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى يعني ابن آدم حدثنا عمار وهو ابن رزيق عن أبي إسحاق عن البراء بمثله غير أنه قال آخر سورة أنزلت كاملة. حدثنا عمرو الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عن البراء قال آخر آية أنزلت يستفتونك. وحدثني زهير بن حرب حدثنا أبو صفوان الأموي عن يونس الأيلي حاء وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين. بركة اللهم صل على سيدنا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب حدثنا أبو صفوان الأموي عن يونس الأيلي حاء وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته. حدثنا اللهم صل عليه وسلم. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب حاء وحدثني ابن نمير حدثنا أبي حدثنا ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد هذا الحديث. حدثني محمد بن رافع حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان. هنا قال جل وعلا النبي أولى به من أنفسه وأزواجه أمهاته ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى به بكل من نفسه من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فإلي وعلي. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام وإحسانه الأمة أن يقضي دينهم ويوفي عنهم الحقوق والتركة تبقى لورثتهم. ومن هذا من هنا يستنبط أنه ينبغي لبيت المال الوفي عن المعسرين إذا تيسر في بيت المال سعة أن يوفي عن المعسرين ديونهم كما أوفى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعسرين. نعم اللهم صل عليه وسلم. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فللورثة ومن ترك كلا فإلينا. وحدثنيه أبو بكر بن نافع حدثنا غندر حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديث غندر ومن ترك كلا وليته. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن مالك بن أنس بهذا الإسناد وزاد لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. وحدثني أمية هذا يفيد أن الإنسان إذا صدق لا يعود في صدقته ولو بالشرع إذا صدق بمال أو فرس في سبيل الله أو غير ذلك فلا يعود فيها ولو تيسرت بمال قليل ولهذا قال ولا تعود وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقه كالكلب يقيه ثم يرجع في قيئه. هذا تشبيه للتنفير فمن أخرج شيء لله فلا يعود فيه بل قد قدمه لله وله أجره على الله جل وعلا سواء كان فرسا أو نقودا أو ملابس أو دابة أخرى أو غير ذلك. نعم يعمها لأن في بعض الروايات العائد هبة الهدية هبة يعمها الهدية. نعم. وحدثني أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح وهو بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال فأراد أن يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لا تشتريه وإن أعطيته بدرهم فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه. وحدثناه ابن أبي صحيح أيضا لا يحل للمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد ثم يعطي ولده هذا خاص بالوالد ليس لأحد يفني الهدية ثم يرجع فيها إلا الوالد له يرجع على ولده. نعم. لأن أنت ومالك لأبيه. نعم. وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث بن سعد حا. وحدثنا المقدمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حا. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة كلهم عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك يا عمر. حدثني إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن علي عن ابن المسيب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر بهذا الإسناد نحوه. وحدثنيه حجاج بن الشاعر حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير حدثني عبد الرحمن بن عمرو أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الإسناد نحو حديثهم. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قد نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعه. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير قال أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فقال أكل بنيك نحلت قال لا قال فرددها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة حاء. وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، أما يونس ومعمر ففي حديثهما أكل بنيك، وفي حديث الليث وابن عيينة أكل ولدك، ورواية الليث عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن أن بشيرا جاء بالنعمان. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثنا النعمان بن بشير قال وقد أعطاه أبوه غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام؟ قال أعطانيه أبي. قال فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال لا. قال فرده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام عن حسين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير حا، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، أخبرنا أبو الأحوص عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة. حدثنا أبو بكر يبين لنا أن الواجب العدل في عطية الأولاد ولو مساواة بينهم، وإلا فلا يعطيهم، فلا يعطي بعض ويترك بعض، بل لابد. الحمد لله هو الله وصله بعده، لابد من التعديل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم لأنها يسبب الشحنة والعداوة. نعم الجد في أحفاده كله أولاد حتى أولاد بني يعدل بينهم. نعم المقصود مثل ما قصوا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إذا سمحوا هم مرشدين إذا شاورهم وسمحوا لا بأس، الحق لا يعدوهم، إذا سمحوا لأخيهم لأن حاجة لحاجة وهم مرشدون لا بأس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له، قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا أبو حيان التيمي عن الشعبي حدثني النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له، فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سواه؟ قال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. حدثنا ابن نمير حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألك بنون سواه؟ قال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال لا. قال فلا أشهد على جور. حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن عاصم الأحول عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه لا تشهدني على جور. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب وعبد الأعلى حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب الدورقي جميعا عن ابن علية واللفظ ليعقوب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي، فقال أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال لا. قال فأشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أزهر حدثنا ابن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال نحلني أبي نحلا ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال أكل ولدك أعطيته هذا؟ قال لا. قال أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال بلى. قال فإني لا أشهد. قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال إنما تحدثنا أنه قال قاربوا بين أولادكم. إنما قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال إنما تحدثنا أنه قال قاربوا بين أولادكم. قاربوا. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أله إخوة؟ قال نعم. قال أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها هذا الثامن الذي تقرأ به الثامن الحادي عشر سم بهبة بقول هل ترك استفصال النبي السؤال أنا أحد محتاج أو لا معنى أن المحتاج لا يعطى أيضا؟ لا لك نفقة سمى نفقة المحتاج يوم على المولود له رزقه هنا ويسقطه هنا المعروف يعطى سيارة رجال على ذلك لا نفقة بس وإذا الطالب يعطى على حساب الوالد هذا مهم باسم حقيقة الله يستعملوا هذا الجامعة وغير الجامعة اسم الوالد اسم الوالد